اقرأ القرآن، اقرأ القرآن بجد، اقرأ القرآن بقلب واسمع القرآن. لو بتذاكري أهم مذاكرة في الدنيا لازم القرآن يكون في حياتك كل يوم.